الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد بن أبي الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك، تعال هاك يعني أقبل أعطيك شيئا، يشير إليه بيده ونحو ذلك، فيقول لهذا الصبي تعال أعطيك شيئا أو أقبل أعطيك شيئا. فقال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه، ثم لما أتاه الصبي لم يعطه شيئا. هذه أحيانا قد يستعمله الكبار ويستعمله الآباء لأجل أن يقبض على ولده وعلى ذلك الصبي الصغير، فيوهمه أنه سيعطيه شيئا، فإذا جاء أمسكه ربما لأجل يعاقبه ولن يؤنبه على شيء. لكن الطريقة التي اتخذها فيها كذب، فيقول له تعال أعطيك شيئا، ولعله يغلق يده كفه ويقول عندي شيء تعال، فإذا جاء أمسكه. الآن هل أعطاه ذلك الشيء؟ لم يعطه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه، قال: فهي كذبة، يعني يكتب عليه ذلك كذبة عند الله عز وجل أنه كذب. وهذا فيه أن الكذب على الصغار كالكذب على الكبار، مثل ما يكذب على الكبار، إذا عرفت أن الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب فتكذب على الكبير، الكذب على الصغير نفس الشيء. والأمر لا يتعلق الآن بمزاح، كونك تقول له تعال أعطيك شيئا ثم لم تعطه فهذه كذبة عند الله عز وجل، بل المفاسد التي فيها تتعدى أن تكون مجرد كذبة فقط. فضلا عن الكذب أنك كذبت على الصبي هذا، زد على ذلك ما يعود عليه من الأثر السيء في تربيته. فهذا الصبي الآن أنت تكذب عليه فيتعود على الكذب، قال: أنا كان يدعوني ويقول يعطيك شيئا فلم يعطيني، فإذا هذا لا بأس به. وزيد على ذلك مفسدة أخرى تتعلق بالثقة، ومن ثم فإن هذا الصبي لا يثق في أبويه، لا يثق في هذا الإنسان الكبير الذي يوهمه أنه يعطيه شيء فلا يعطيه، فتزول الثقة وتضعف الثقة في هذا الكبير، سواء كان الوالد ولا الوالدة أو الأخ أكبر أو غير ذلك، فتضعف الثقة ويتربى ويتعود على الكذب، وأن هذا لا بأس به لأنه كان الكبير يصنعه معه. ومن ثم فإن الأمر تعدى أن يكون مجرد كذب، وهذا كاف في الزجر لأنه كبير من كبائر الذنوب، أن يعود بالأمور السيئة في تربية الولد، مع أن الولد ينبغي أن يربى على قول الصدق على أي حال. تربية الأولاد منذ النشأة على الصدق والإخبار بما في الواقع ولا بخلافه، وأن الصدق فيه منجاة لهم حتى من العقوبة، فإنه كان صادقا فهو خير له في دينه ودنياه، هذا الذي يربى عليه. أما أن تربيه على الكذب، قال: أنا ما ربيته على الكذب. إن لم تربيه على الكذب بلسان المقال، فإنك ربيته عليه بلسان الحال، حين توهمه بأنك تعطيه شيئا ولم تعطه فأنت الآن تربيه على الكذب، وأن هذا لا بأس به. قال: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود والبيهقي، ورواه ابن أبي الدنيا. يقول عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه: دعتني أمي يوما، يعني نادته، وكان يلعب مع الصبيان رضي الله تعالى عنه، فنادته أمه ودعته. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أم عامر كيف دعته وقالت له: ها تعال أعطيك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، فقالت: ها تعال أعطيك، يعني أقبل لأعطيك شيئا. فدعت ولدها وقالت له: أقبل لأعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ يعني أي شيء أردت إعطاءه إياه؟ سألها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: أردت أن أعطيه تمرا، يعني كان عندها حقيقة تمر، ودعت ابنها عبد الله قالت له تعال لتعطيه تمرا. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه، وفي رواية لو لم تفعلي، يعني لو لم تعطه ما أردت، لأن ودعته لتعطيه شيئا فلما جاء، فلو لم تفعلي لو لم تعطه شيئا، لو لم تفعلي وتعطه شيئا، قال صلى الله عليه وسلم كتبت عليك كذبة. وهذا مثل الحديث السابق، الكذب على الصغير كالكذب على الكبير، فهو حرام، ما يجوز إنسان أن يفعل هذا مع الصغير، فضلا على ما أشرت إليه آنفا من قضية تعويد الصبي بناء على هذا على الكذب، وأنه يراه بأنه أمر لا بأس به، أو إذا تبين له بأن الكذب لا يصلح، فهذا مما يضعف ثقته في الوالدين ولا في هذا الكبير الذي صنع معه هذا الأمر وقد جرب عليه الكذب. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. قال عليه الصلاة والسلام ويل، ويل قيلوات في جهنم، وقيل هي المراد بها الهلاك، المراد بها الهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم ويل هلاك، يعني الهلاك والعذاب، الهلاك والمراد به العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم قال فيكذب، يعني يكذب في الحديث، يكذب في الحديث. ما الغرض؟ لماذا يكذب؟ يكذب لأجل يضحك الناس، يكذب لأجل أن يضحك الناس. هذا يقول صلى الله عليه وسلم ويل له، هذا له الهلاك وله العذاب، يكذب لأجل أن يضحك الناس. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له، وهذا التكرار للتأكيد وزيادة التهديد وبيان خطورة الأمر. وهذا الحديث فيه أن الكذب محرم، لا يفرق فيه بين أن يكذب ليضحك الناس أو لغير ذلك. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إذا كان لأجل يضحك الناس ولا يدخل عليه السرور فلا بأس أن يكذب؟ ما استثنى هذا صلى الله عليه وسلم، بل الآن هذا الحديث جاء مؤكدا، جاء مؤكدا لقضية العموم وعدم الاستثناء، وأن الكذب لأجل الضحك إضحاك الناس هذا لا يجوز، وهو من الكذب، وصاحبه متوعد بهذا الوعيد الذي هو الهلاك والعذاب، ويل له، ويكررها صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له. فإياكم والكذب، هذه لما قالها صلى الله عليه وسلم تعم الكذب سواء كان لإضحاك القوم أو لغير ذلك، اللهم إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، الكذب في الحرب، الكذب لأجل إصلاح بين الناس، وكذب الرجل على زوجته ليرضيها، هذه الثلاث استثناها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يباح فيها الكذب، لكن ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الضحك لأجل يضحك الناس ويروح على الناس وقال لا بأس أن يكذب، لا، هذا حرام، بل صاحبه متوعد بهذا الوعيد، ويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائن مستكبر. رواه مسلم وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، الشيخ الزاني والإمام الكاذب والعائل المزهو. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، إما أنهم لا يكلمهم مطلقا أو لا يكلمهم كلاما فيه سرور لهم يوم القيامة، قال ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم سبحانه وتعالى من ذنوبهم، ولا ينظر إليهم، يعني نظر رحمة، ولهم عذاب أليم. وهذه الأمور كلها عظيمة، هذه الأمور كلها عظيمة، أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الثلاثة قال عنهم صلى الله عليه وسلم في بيانهم، الأول قال شيخ زان، شيخ زان ليس شابا بل هو شيخ، داعي الزنا عند الشيخ ضعيف ومع ذلك يقع في الزنا. والثاني إمام كاذب، المراد به الإمام يعني الذي يكون حاكما وله سلطان، قال صلى الله عليه وسلم قال وملك كذاب، وفي الرواية الأخرى قال الإمام الكذاب، ملك كذاب. الملك ما الداعي لأن يكذب؟ الملك هو الذي الناس تحته، الرعية تحته، ولو أراد أن يمشي أموره يمشيها بالصدق، يمشيها بالصدق، ومع ذلك تجده يكذب. داعي الكذب ليس عنده داع للكذب، ليس عنده، ومن ثم غلظ عليه الأمر. ثم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر، فقير يتكبر. ما الذي عنده هذا الفقير؟ عنده مال وعنده جاه حتى يدعوه ليتكبر؟ ليس عنده ما يدعوه للتكبر. يعني الذي يجمع هؤلاء الثلاثة أن الداعي لما فعلوه ضعيف، ومن ثم غلظ عليهم، مما يدل على استهتارهم بأمر الله سبحانه وتعالى. شيخ يزني وملك وله سلطان، ولو أراد أن يمشي أموره بالصدق يمشيها، ومع ذلك يكذب، وزيد على ذلك العائل الفقير المستكبر. والشاهد هنا في قوله الملك الكذاب ولا الإمام الكذاب الذي يكذب، فإن هذا من الكذب، وهذا الذي يريده المنذر رحمه الله، وهو متوعد بهذا الوعيد أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.